الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله الحمد لله عدد حجاج بيته المطهر وله الحمد أعظم من ذلك وأكثر الحمد لله على نعمه التي لا تحصر والشكر له على آلائها التي لا تقدر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك فقهر وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحو الظلم وكفف الهم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فكل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وكل عام وأنتم إلى الجنة أقرب وكل عام وأنتم من ذنوبكم وخطاياكم أبعد وتقبل الله منا ومنكم ورزقنا وإياكم حج بيته الحرام وركعتين في الرهاب مسجد الأقصى يا مسلمون تفرد الله علينا المناسب أن نقف طويلا أمامها لأننا أمام قصة كفاح وجهاد وتضحية ليس لها مثيل عبر التاريخ والتي أراد المولى عز وجل أن يخلدها ويخلد ذكرها ويخلد ذكر أصحابها فجعله فريضة من فرائده وشعيرة من شعائره هي فريضة الحج مرتبطة في كل فعاليتها بهذه القصة إنها قصة جهاد وكفاء وتضحية لأسرة كامل العائلة الربانية إننا أمام عائلة مخلد ذكرها في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه عائلة كاملة اصطفاها الله المولى تبارك وتعالى على العالمين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم على العالمين إخوة الإيمان ولا تفوتنا المناسب أن نقف أمام إبراهيم الخليل يوجع فلذة كبده والولد الذي تمناه من الدنيا بعد أن كبر سنه ولا ننسى أيضا أن نقف أمام هذه المرأة الصابرة الصالحة وشعارها الخالد إذا لا يضيعنا الله شعار رفعته هاجر وترفعه كل امرأة صالحة نقية تقية في كل زمان ومكان وشعار يرفعه الصابرون المحتسبين إخوة الإيمان ولا ننسى أيضا أن نقف أمام هذا الابن البار الصادق الوعيد أن نذكر كما أراد المولى جل وعلا إسماعيل الصادق الابن البار الذي لم يتردد في تنفيذ إرادة الله وطاعة والده رغم أن الطاعة والبر ستكلفانه أغلى ما يملك إنسان حياته فلنقف تحية لإسماعيل يا أبت اسأل ما تؤمر satajiduni insha Allah min as-sabirin mbok yi ci yalla tabaarak wa ta'ala ginaaw buñu santé yalla ci bis bu mag bi bis bi nga xamné kenn waru ko xaaré suba lutax tay moy yawmal hajj al-akbar tay moy bis bi ñuy rañi tay moy bis bu yonenti bi xaarul won kenn tay moy bis bu muy sanni jamra tay moy bis bu muy rembi tay bis moy bis bu mu don tawaf bisu tay alquran daf ko tuddu kon da na nek gatte ci julit muy tok ci xaar suba ku don dundu tay ci ñun deg yonenti ba nga medina rembi est ce di nga yew sa gatte di xaar suba mbokk yi ci yalla ak mu nek yalla ngeen nek ci jamm ak mu nek yalna ngeen jégué aljanna ak mu nek yalna ngeen tet wicc sori seeni bakkar yalna ñu yalla nangul yalna ñu yalla wërsegal bala ñuy genn aduna ñu dem aji baytullahil haram yalna ñu yalla wërsegal bala ñuy genn aduna ñu julli ñaari rakka ci masjidul aqsa mbokk yi ci yalla yeen julli di bisu tay war na jur ci ñun taxaw setlu taxaw setlu bu yagg go xamne histoire mo ñu ko jangal histoire mo ñu ko netali nit ko xamne mo wa keureum dañu joxe won sen bokk ci kanamu yalla tabarak wa taala lool mo tax def ngir yalla rek am solo kera ba ibrahima defé ngir yalla soxnam nangu ngir yalla dom di nangu ngir yalla fan lañu mujjé nek moy histoire bindu sen tour ñu ko nek ñu bindu ko ci téré qur'an ñu koy jang tay ba aduna bi di tukki yalla neena ma tan famille bi ndax dañ ma tan man yalla inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin kéram ko ibrahima defay ngir yalla soxnaam def ngir yalla doom ji nangu ngir yalla yalla tan leen wulit aduna bi bind seeni tur ci qur'an bu ñuy jàng guddee bëccëg doyna rek yalla tudde ibrahim imamul muwahidin ñi wéetal yalla yëpp yowmal qiyam ibrahima moo yor seen drapeau lu tax est ce que dafa nangul yalla kon jot na sénégal ñu nangul yalla mbokk yi ci yalla tabaraka wa taala ibrahima nangu sacrifice teral li mu gën a cher la ci aduna mooy doom te kañ la teral doom ji ba doom ji taxawee taxawaayu mën a dox yóbbante ba doom ji taxawee taxawaayu mën a jàppale jàppale ko ci liggéey mën koo remplacé ci kër gi di joxe départ falamma balaga maahu saaya ba doom ji demee ba dëgg la ko yàlla tabaraka wa taala jox ndigal moom ibrahim ne ko doom ji ren ndig sikki sàkkawul dengi-dengiwul naatablewul mbimbir bu jógee ci yàlla tabaraka wa taala ndigal su jógee ci yàlla exécuté rek ndigal léeg-léeg nga dégg Sénégal ñu ne ndigal ban ndigal moo gën a rey ndigalu allah subhanahu wa taala ban ndigal moo gën a màgg ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa ma baada ndigal ci ñaari yooyu ndigal amatul ci ginnaaw mbokk yi ibrahima tëral doom ji doom ji nangu ba ko ba bàyyi ji ne inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara lan la doon yaa abati fal ma tu'mar satajiduni insha allah min assabirin bàyyi bul yox-yox yi ndigal ji ci bi nga jox mu jógee ci yàlla tabaraka wa taala def ko bu fekkee man la insha allah dag ma fekk ma bokk ci aji mun ñi mbokk yi waaye war nañu taxaw bu baax ginnaaw ñaar ñi mooy soxna si xoola soxna si nga xam ne di ko jëkkër ji ne yàlla jox nañu ndigal nañu rey doom ji lan la doom ji lan la ndaw si tont kera ko ko ibrahima bàyyee ci pàkk boobu nga xam ne fii waadin gayra di zarin enda baytikal muharram xur moo xam ne amul ndox amul garab amul tool amul meññeef lu nit lekk mu indi ibrahima indi soxna seeg doom ji teg wan leen ginnaaw soxna si jàpp ci mbubu ibrahima ibrahima gett mu ne ko lii nag mu ne ko yàlla mooma jox ndigal ma def lii xam ngeen lu ndaw si tont idan laa yudayana allah kon yàlla du ñu seetaan moo tax yàlla seetaanu leen ke kuy def ndigal yàlla yàlla du la seetaan mukk wa man yattaqi allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ku ragal yàlla problème boo am yàlla ragal yàlla génne la ci loolu moo tax waruñu dengi dengi waruñu yox yoxi waruñu xaar lenn lu dul yàlla wax ñu daal di exécuter keroog sahaaba yi bañ leen ne tey ngeen dee nit ñaa ngay dajaloo na ngeen tiit inna naasa qad jamaau lakum faxtahum loolu lan la leen jural fa zaadatum imaanan wa qaalu xasbuna allah wa ni'ma alwakil doy na tey ñu ne xasbuna allah wa ni'ma alwakil war nañu taxaw mbokk yi taxaw seetlu bu rëy wa nahnu natasaa'al wa nahnu fi yawmi al'iidi liman al'iid wax nañu laaj ñu ngi ñu ne ñu ngi ci bésu feet kan moo moom feet ak kan moo war a feet alladi farata fi adaai faraidi alxajj fi xayri ruxsatin laa ida lahu fi lard wala jaisatun lahu fi sama jullit bi denc alalam leer ko ne mën naa aji jaamu di yàlla tabaraka wa taala mu lank denc ko jàpp ne mën na koo demee feneen mën na koo jaamu yàlla feneen kooku laa ida lahu amul fet wala jaisata lahu fi lard wala fi sama ëllëg yow ma qiyam kenn di ko takkal dara te waa asamaan kontaanul ci moom walladi ittaraqa sayiat wa ata allaha bizunub laa ida lahu fi lard wala jaisatun lahu fi sama ki nga xam ne sol lu bon mooy métier borom kër gi nga xam ne mooy génn alalam di siraate ci bisub tey bii nañu mooy yàlla nañu sol col gu bon nañu organiser ay soirée nañu dëgg musique nañu xumbal nañu dundal say fawaan te xam ngeen ci bisub tey bii ci la Ibrahima jëloon xeer ya di ko dóor seytaane ndax seytaane torox yow nga ñëw def contraire na nga yëg ne amoo fee te waa asamaan ak waa suuf kontaanuñ ci yow walladi xaaba alzalimin wa jaamala alsufaha wa aawana almufsidin laa ida lahu fi lard wala jaisatun lahu fi sama borom kër gi nga xam ne dafa dem far ak ay tooñkat far ak ñoo xam ne gëmuñu yàlla gëmuñu yonen bëgguñu quran bëgguñu sunna bëgguñu tawxid kooku na yëg ne amul feet ci kaw suuf asamaan ak suuf kontaanuñ ci moom walladi istaxala masalix almuslimina al amma wastaaana bi maalihim ala masalixi lsaxfiya laa ida lahu fi lard wala jaisatun lahu fi sama ki jël alalu xeet yi aati moo ko di ko noose di ko dunde di ko tabax ci ay mbir yoo xam ne amalul julit yi intérêt julit yi gërëmuñ ko amalul yàlla njëriñ amalul islam njëriñ kooku na yëg ne bisub tey bi bu feetoo laa ida lahu amul feet wala jaisatan lahu fi lard wala fi sama asamaan ak suuf kontaanuñ ci moom walladi waqafa zidda tahkimi lchari al islami wa amila ala isaati lfahisa wa sahwa ahkami lislami laa ida lahu fi lard wala jaisatan lahu fi sama ki tënk téere yàlla bi teg côté takk sunna yonente bi saai salam teg côté dem di dund leneen di attewoo leneen gëm luwaay jean ak paul moo gën a baax luwaay allah subhanau wa taala kooku laa ida lahu fi lard wala jaisatun lahu fi sama kooku bu feetoo ci bisub tey bi amul fet asamaan ak suuf amul ci ñoom ngërëm kan moo moom fet innama al iid liman taatuhu tazid feet mooy ki nga xam ne bés bu nekk ci moom feet la bés bu nekk ci yaabaam day yokk bés bu nekk du tarde jàkk bés bu nekk du tarde quran bés bu nekk du tarde dundal sunna daxala rajulun ala amiri lmuminin aliyun karama allahu wajha yowma iid fawajadahu yatanawalu xubsan fihi faxuna fa qala ya amira almuminin yowma iidin wa xubsu xasina benn waay dafa dugg kër amiru lmuminin njiitu jullit ñi aliyin ibnu abi talib radiallahu anhu wa arda mu fekk alii bisu feet bisu tabat wala bisu korite ali yor mburu mu wow mu amul beur amul diiw di ko lek mu ne ko amirul mu'minin president la nga yor mburu mu wow mo kon anoyul ken diiw ci dara kala tay du bisu fet fa qala al amirul mu'minin yawma eidin wa qubzin al yawma eidun man qubila siyamuhu wa qiyamuhu عيد من غفر ذنبه وسكر سعيه وقبل عمله اليوم لنا عيد وغدا لنا عيد وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد امام علي نكو اها تاي تاي بيتو فيتلا تي كان كوني نانغو كورام تاي بيتو فيتلا تي كوني نانغو تابكين تاي بيتو فيتلا كوني بال اي باكارام تاي بيتو فيتلا كوني گرم ليگيريم تاي بيتو فيتلا kuñu nangu ay jëfëm tay ci ñun fét la suba fét la bis bu nekk ci ñun jullit ñi fét la bis bo xey moyo ci yalla rek bis bo bu ci yow fét la ci xotal iman bisu tay bi war nañ ci fatali ku wahdatul muslimin wal ihtimam bi qadayahum bisu tay bi war nañ ci fatali ku benno jullit yi ak yitté wo seen bi yuzakkiruna hadha al eid fiha يذكر بوحدة المسلمين مهما نعت ثيارهم ومهما بعدت أوطانهم فهم إخوة إنما المؤمنون إخوة أمة جسد الواحد والبنيان المرصوص تيور من فاتلك نوار من بينهم تيور من فاتلك جلني من يتقل كوي كان هناك فرصة يون جارتي دخار كل جوخ مدقل تيالا جغين دقل بياد جوخ سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم juli ñu wara nek benn tay wara xola sen bop wara chambara sen bir rawati na juli ci senegal lu sen keur yi sante lu xet yi wute yu lang yi wute war na ñoo xamne ay mbokk lañ borom bi tabarak wa taala moko wax ci qur'an ne yeen ni gem yalla yek ay mbokk ngeen benn yaram ngeen wara doon benn sabax benn mir ci jappalante ci beugante ci sacrifice إن هذه أمتكم أمة واحد وأنا ربكم فاعبدوني يعني أنا لي ويسن خير بين خير كسل الدنيا الخير وأنا ربكم فاعبدوني نيو بوك بين بروم بوك بين يمن بوك بين قرآن بوك كعبة بوك جبلواي بوك قرآن الكريم بوك لب كون لما ورسا قد كون أمنا نتوق سيني بان نحي بكان إن الذين فرقوا دينهم وقالوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون يا لنا محمد ني تابال سن بوك ديف سن بوك اي كورل كورل مbolo ma ca nek di contane ca la ñu nek yow muhammad bokkok ñom dara te ba la yow ma qiyam kenn ku nek la taxon topo ci ginaa muhammad fa yunabbihum bima kanu yafalun kenn ku nek yalla neena dina la xabar lu taxon nga baña lank tak sabane ko bakkan top na muhammad yalla neena yowmal qiyam man mi xam xol yi rabbukum a'lam bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu qala lil awabina ghafura man yalla dina jinne fekeli bokku ci yalla tabaaraka wa ta'ala wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahid wa ana rabbukum fattaqun ay bu nek mu ne fa'budun na ngeen ma jaamu man yalla man kete jaareru ay bi mu ne fattaqun may seen borom na ngeen ma moy al muslim abul muslim la yablimuhu ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحصره التقوى هاهنا ويصير الى صدره صلى الله عليه واله وسلم يعني من الجلد جلد موي مكان بومكو تان بومكو غاتيل بومكو فانلو بومكو خيت يعني بن رجل يالا في لاي نيك مودادي جيل بارام مو تيد بي بارام جوخون بي مودادي كوي تيك سي دنم مو تيد بي مو جوخون سي سوف خول مولاي في سي سوف وين بي مولاي في لا رجل يالا دي نيك ikhwatal iman ñoo ngi ñaan yalla mu wottu dëkk mu wërsegal ñu dox ñoo ngi ñaan yalla mu won ñu neen mu wërsegal ñu sori ko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd Allahu akbar kabira الله أكبر إخوة الإيمان جراحات أمتنا كثيرة فمن لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. من أجل ذلك لا ننسى ونحن في يوم العيد، لا ننسى قضيتنا الأولى والمحورية، قضية فلسطين. بقي ينتهي على محمد عليه الصلاة والسلام نينا تين يمكن سفاك ورنو فاتح فرول الذي يشكين بأم فلسطين يخير بأم قوم بنا خمنا مو يطب من أرقو ديوالي قوم بنا رفاك ñepp war nañu xol xalaat xéer yi tay ni muy naccé dëdd bi wala ngaan war nañu xéer té dëdd bi nan lay taxawé nan lay féré war nañ xol koom yi bëti yi naka lay fajo bi ci ñëkk moy blessure Palestine kenn ku nekk ci ñu ngi ñaan yalla jëmm ji ci Palestine ñaari rat té xam ngeen né ñetti jakka ñoo am droit visité ji ci kaw suuf مكه المكرم مدينه منور مسجد الاقصى دو ديغ بن جولي ديكو واخا سي لاندي وار نيو فاتي لا ننسى لا ننسى ونحن في العيد ونحن في يوم العيد وهناك جروح اخر تحيط به الخطوب من كل جانب وتهاق له المؤتمرات انه السودان وار نيو فاتي تاي نيو جيبي سوفاي dëkk bi jege ñu tay nekk ci biir afrique sur le soudan julit ñi yaakaaral ba ñu divisé ko en deux mala tay ci kaw suuf dëkk boo jëm rek ci dëkk yi am problème ci aduna dëkk julit yi la war ñoo fàtte ñoom ci bisu fête iraq tamit du fête dere jàngee wala ngaan war ñoo fàtte ñoom ci bisu fête afghanistan dere jàngee wala ngaan war ñoo fàtte ñoom ci bisu fête pakistan dere jàngee suuf war ñoo fàtte ñu ngi ci bisu fête Kashmir End dere jàngee tour war ñoo fàtte ñoom ci bisu fête Tchétchénie dere jàngee tour war ñoo fàtte Barki Démb la ñu rey Mohamadul Khadraffi julli ji rek la ñuy rey pourquoi rey ñu bàggo xanaa ñoom ñaar ñu ay président xanaa sasu ñu leen bañ jàpp leen kenn ku nekk ñu jàpp la ci sa loxo lu tax ñu rey kii bàyyi kii parce que kii dafa am ndey ak bàyyi kii amul ndey amul amul bàyyi yal na yàlla yëram mooy kat bi wax ne ku dee am nga ku la jooy ba mu des islam islam amul ku ko jooy tay la nan sa wa nahnu fi yowmi al id annana huna fi sénégal jaraahatun haythu al fasad wa al riswa wa al mahsubiya wa haythu al bataala al maisha danka wa man a'rada an dhikri fa inna lahu maishatan danka wa nahsuruhu yowma al qiyamati a'ma bu ñu fàtte ñoom ci sénégal dëkku yàqute 95% musulman ci amul fu muy fay jënd leen ci mbedd mi tey sax jàmm la bàyyi leen ma suba ngeen génn ngeen wax te sabab gi la ñuy feet ngeen wax fan la islam nekk fan doo ko gis ci coy yi doo ko gis ci wax yi doo ko gis ci jëmm yi doo ko gis ci biir kër yi doo ko gis fenn bu ñu fàtte ñun ci bisu feet Sénégal ak yàquteem bu ñu fàtte ci bisu feet Sénégal ak lekk ger ger ci kaw ba ci suuf ci kaw ñi ki gën a rey ci réew mi ba ki gën a suute ñëpp ay lekkkatu ger lañ te xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na wax ne kullu malin nabata ala haramin fa naaru awla bi bépp alal boo xam ne cosaan bi dafa haram koset almet tet ci rek xoolal réew mi ci kaw ba ci suuf bépp foo dugg biir ak biti ay lekkkatu ger lañ waru ñoo fàtte mbokk yi ñoom ci bisu fête ci Sénégal xool leen ñii tambaambalu kenn liggéeyatul ku fi bëgg a am liggéey nooy def da ngay dem nekk mbër ku fi bëgg a liggéey nooy def da ngay dem jaay sa bopp ku fi bëgg liggéey nooy def da ngay dem ut ay suqu si ngalam nekk médecin ku fi bëgg looy def da ngay nekk footballeur ku fi bëgg looy def da ngay dem nekk mannequin ku fi bëgg liggéey looy def da ngay dem wàcce sa bopp génn ci sa ndor génn ci sutura génn ci islam jaay sa diine nga doog a xëy bu ñu fàtte problème yi Sénégal nekkee bu ñu fàtte dund bu karaj bi ñuy dund boo xam ne yàlla subhanahu wa taala moo ñu ko waxoon wa man aarada an zikri fa inna lahu maishatan danka képp ñëpp ñoo xam ne dañoo bàyyi alquranu yàlla dañoo bàyyi sunna yonen yàlla waxoon na ne danañu dund dund bu karaj jiraahatu sénégal kasira haythu ixtiyaalil hurriya alkalima والتعبير على الرأي والتزوير إرادة الأمة جل على الجد نيخل نيكو بكين دوخ نيخل تكو بجي سوف بجي سعني يجد أي كلفة دينة ني دوند دينة نيكو دوني دوند دينة هنگا دك لكو نيوكي بمو ديس دينة جو دي سنغال مو هو نينا لنلا كلفة يغلومي وقت نينا دينة مو أم نقر ننكو جويل سمين پاسة بيكو كل دوبي ngen deug nasaraani nan bu benn julit mo wuti sen école ñoo ñu ñu touté bu ñu nango taxaw di agresser c'est parce que islam mo amul ko ko organiser ci sénégal mbokk yi ci yalla tabaraka wa taala bu ñu faté ñu ngi ci fé sabitun wasiqun kulluna amal sabitun wasiqun fi nusrati dinil wahi tabaraka wa taala mbokk yi fokk ñu paré ñu paré tax dak ñu paré dëgël ñu paré ñun ñëpp andando ben dimbali sunna yalla diina yalla ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam amul bu kenn yaakar lu kenn du dund natt natt yi fepp la bu yene la ko tambalé du yene koy mujjé am hasidtum an tadkhulul janna wa lamma ya'tiyakum mathalul ladina khalaw min qablikum mathalul ba'sa والدراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا ما متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يا الله مني دار بيننا فوق بين دوجو الجنة كنفتوه لما نفتوه قايدم نفتوه نالين ترامبلين ينقلين بنيوم يبتيت بنيوم بروبو تكلم يوم تبينان كو خيل دمبل يا الله بنيوم يا الله نما جوب يوم تبين سما أسرار نكو إن نصر الله قريب فلما برزوا لجالوت وجنود قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ني مبولم توت موم داو دا بامو ديم ري جالوت ني توت لا دي واي مير مي دو ميرو مبولم كين دا وخ دي خول ني ني توت دي كين ني دي خول ني توت مير مي دو مورو مبولم ميروم دغ ميروم دغ كن ما الحق wa abdul haqq quran mbirum mbirum bol mbirum dekk la mbirum mbirum aljanna la mbirum sahara la mbirum tawhid ak mbirum shirk la tawhid dina joxe digal ngay xaar shirk kenn na yalla dina joxe digal ngay xaar ay bida abadan ibrahima bisut tay bi xaru ci won kenn boromam la bëggon kontan lo mu kontan lo yalla tabaaraku wa ta'ala kero ba jaam daawu genné gay lan ko ñun dañoo tuti yalla ne len kam min fi'atin قليلة غابت فئة كثيرة بإذن الله اللهم الصابرين جاول جاول كرب داول أموري جاولت يالا تبارك وتعالى دائنان يالا بقر اللو سنيتان وانصرنا على القوم الكافرين يالا نقول اللو يبوسا قد كان لكم في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصر من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار bu len li la tay tan na doyna mbolo ñeen di son ñaar ko re di gënon di xex ngir yalla nek ñetti téméré fuk ak ñett ñe nek dundi ñetti téméré fuk ak ñett dundi fa la victoire bi mu jé Allah subhanahu wa ta'ala mu ne gaay dañu bari ba ci di gis ñi ci seen biir bi waya wallahu yu'ayyid bi nasrihi man yasha tan na sama dimbal mako mom kenn momuko kero la ko jox sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ashabu dhikram إن ينصركم الله فلا غالب لكم لا يدعون أبوه لن تنبلي كنوا لنا دعنا ومن نصر إلا من عند الله يا لن ينصمن تنبلي لن جغل على إن نصر الله قريب تنبلي لن تنبلي لن تنبلي على تبارك وتعالى كنوكي نجي نريد جبلة أي إلكسون وكن ننغو طور دائرة كن تلعي bu kenn nangu jël yépp di door sa moromu julit ci ludul la ilaha illallah muhammad rasulullah boo fi tuure dere ëllëg nga taxaw ci karamu yàlla looy tont wa man qatala mu'minan mutaammidan fa jazauhu maada fa jazauhu jahannam fa man ahyaha fa ka annama ahya annaasa jamia mani élection yaa ngi di ñëw amaluñ ñu benn njëri réew baa ngi ni ñu ko doon ñi ko bëggoon jël démb liñ ñu digoon dalee di mi ngi ni gisuñ ci tëcc gisuñ ci dara lu dul yàqute yàq réew mi yàq jikko yi yàq diine yi takale julli kon bu len xex ci luddul la ilaha illallah bu len werante ci luddul la ilaha illallah bu len yekati sen deul ci luddul la ilaha illallah bu len kenn dal ngeen dig lor sen mbokk julit ci luddul la ilaha illallah muhammadur rasulullah mbokk yi ci yalla tabaarak wa ta'ala la nansa annana dawrun fil islah wa nahnu fi yawmil din la nansa anna lana dawran fil islah ya muslimun bu len fatte dige na mission bu len fatte bi su tay bi da len nek ci fete dige na mission lan moy sen mission moy defar al islah defarat li gay yak yak lañ nek bari fi kersa bari fi ngor bari fi dem bari fi dine waye sen mission moy defar لأن يهديك الله برجل واحد خير لك من حمر النعيم إخوة الإيمان نفسها بكين واخ مو جن قدجل لول كم خمج أدرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لا ننسى يجب أن يكون لنا جميعا دور فعال في مجتمعنا دعاة إلى الله بالحكمة وموعظة حسنة بني فاتني جب سفاك واي أي واتكات لن وردون yuy defar di wo nit ñi jëmelen ci yalla ci warate bu rafet ak xereñ ak ci sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wajadilhum billati hi ahsan in rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin yalla tabaaraku ta'ala neen ngeen wo nit ñi jëmelen ci diine yalla tabaaraku ta'ala yalla mo xam ci sanku yalla mo xam fi jub wa man ahsana qawlan mimman da'a ila allah وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تؤذنا بعد الموت اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تؤذنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا ان نتقدم اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتغازل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نقرأ إن شاء الله نرى